الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة إقامة أي شيء يعني جعله مستويا لمهمته. تقول إيه؟ أقام الغصن. الغصن عادة لما نقطعه مثلا من شجرة يبقى فيه إيه؟ شوية عود شوية كده شوية فروع كده ونقطعها يقوم لما يجي إيه؟ يقوم يقومها كده ويخليها إيه؟ يبقى إقامة الشيء يعني إيه؟ جعله مستويا لمهمته. جعله مستويا لمهمته، مش ضروري يكون عدل يعني، لان قد تكون مهوته فانه ينعوج شويه مثلا. يبقى اقامه الشيء جعله مستويا لمهمته، واقامه الصلاه يعني جعلها ايه؟ مستويه لاداء إيه؟ لاداء مهمتها. فكل شيء مستوي لاداء مهمته يقال له ايه؟ انك اقمته. ولذلك السوق اللي رايجه وربحت ومشيت وفيها تجاره يقول لك ايه؟ اقامت السوق، يعني سوق ماشيه، سوق ماشيه. يبقى الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ايه؟ ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. وهنا تلحظ ان كلمه الزكاه ما جاتش، انما كلمه النفقه وكلمه الانفاق دي اوسع شويه من الزكاه، أوسع شوية. لأن الإنفاق ده يجي نفقتي على نفسي، يبقى أكنني لازم نعمة ربنا تظهر علي وأنفق على أهلي وأنفق على الفقراء من الزكاة وأنفق على غير الفقراء بالهبة والصلاة مثلا، هدية. إذن ومما رزقناهم ينفقون ما حددتهاش في مين؟ زكاة. علشان تدي أريحية واسعة للإيمان، أريحية واسعة للإيمان، يعني نفقتي على نفسي، نفقتي على أهلي، نفقتي مثلا على أهل الزكاة، نفقتي مثلا على الأحباب، كل دي داخل في إيه؟ خلمة إيه؟ نفقة. إذا نظرنا إلى أن كل صفات الإحسان الموجودة في المناهج تنحصر في هذه الثلاثة، القلبيات الإيمانية خلاص، والقالبيات الخضوعية في الصلاة، والأريحيات البذلية. لما تيجي بقى تاخد القيم في معناها التواضعي تقوم تجد الصلاة دي ساعة ما تدخل كما قلنا منتهى الخضوع، لأنك بتجيب أعلى شيء مع أوطى شيء مع القدم، الرأس مع القدم، والمهم بتتعملهاش بدروة بنجوة يعني في خلوة، لا، قدام الناس كلها. فاللي شاف القامة المنتصبة واللي شاف الجاه وشافك إيه؟ ساجد لله. يبقى إذن استطراق، زي ما قلنا استطراق الإيه؟ استطراق العبودية دون دي تمنع الغرور الكبريائي في النفس البشرية. إن كانت وظائف المجتمع تقتضي تميزا فوظائف العبودية تقتضي تساويا، ويبقى القدر الجامع بيني وبينك في أي عمل عملك، مش أنت رئيسي ولا أنا مرؤوس لك، إنما عملك قد يكون رئيس عملي، إنما أنت مش رئيسي. شوف الفرق بين الاثنين. يبقى العمل هو اللي ايه؟ تركيبة العمل، ان العمل ده فوقه، مفهوم؟ ولذلك قد اكون خيرا منك ان كنت مرؤوس مثلا كويس مثلا. فلما تيجي للصلاة تجدها عملنا الايه؟ هذا الوضع. وايضا تعطي انك اذا ما قدمت انسانا لامامتك يبقى معناه انك انت ايه؟ طوعه. بس طوع الامتي لا تستطيع ان تقول الله اكبر مع انها عباده الا اذا قال هو الله اكبر، ولا تستطيع ان تركع الا اذا، ولا تستطيع ان ترفع راسك الا اذا. ليه؟ لانك انت خولت له هذه الايه؟ هذه المهمه. لكن طالما هو ماشي على المنهج اللي حكمني وحكمه ماليش كلام وياه، لكن اذا شاذ شويه بقى وتروح سبحان الله وتروح معدله، يبقى علمني أن الولاية في كل شيء بحسبها. ما نبهواش رقعة الولاية، خد الولاية على قدها، هي في ايه؟ في كذا، ما تعدهاش لكذا، وإلا لو تعدت لكذا هقول لك لا، هقول لك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الايه. ولو أن كل ولاية ظلت محجوزة في مكانها الطبيعي لما أنف واحد من ولاية أحد عليه أبدا. ليه؟ لأنه هيبقى في خدمتي، هيبقى. لكن اللي بيخلي الناس، ليه بيخلي الناس مثلا تتسامى إلى أنه يبقى هو الحاكم ويعمل انقلاب زي ما بنشوف في الدول كده؟ ليه؟ لأنه شايف الحاكم مش في إطار الولاية، بل هو مزود الايه. يقول لك وانا ليه ما بقاش؟ انما لو كان شايفه في اطار الولايه امي لا يراه الا شقيا بالحكم، لا يراه الا متعبا بالحكم، فبدل ما يستشرف ويتسامى على انه يبقى حاكم يقول الله يعينه يا شيخ ويبعد عنا الحكايه دي. ايه اللي بيخلي الناس تستشرف؟ انهم واخدين الرقعه اوسع من المساله، ويا ليتهم يختصرون على الرقعه في ذواتهم. يمكن اللي متصل واللي قريب دواير بقى يوم دي اللي بتخلي ايه؟ اللي بتخلي كل واحد ان لم يستشرف الى ان يكون حاكما لينعم فيعمل ايه؟ يبتدي يتقرب بغير حق. اللي الصورة هتيجي وينافق، اللي الصورة هتيجي تعالج، هتيجي تعالج صورة البقرة في هذه الايه؟ ما هذه المسألة هيبقى ايمان وكفر ونفاق، ثلاث أقضية هم اللي بيسيطروا في الكون.